السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام حياكم الله، هذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قول الإمام رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منهم، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. قول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، أي من أصول السنة أن نمسك عن تكفير من انتسب للإسلام وأهله وجرت عليه أحكامه، وهو كل من نطق بالشهادتين ولم يأتي بناقض ظاهر، فهذا لا يتجرأ عليه بالتكفير، لأنه دخل الإسلام بيقين، ومن دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه بشك، فلا تجرى عليه أسماء الكفر بسبب ظن من الظنون أو شك من الشكوك. ولذلك قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا، يعني لا يغرنك أن بعضهم قد ابتدع وأحدث فيدعو ذلك أو يدعوك ذلك أن تكفره، بل يكفيك أن تتبرأ من بدعته مع حفظ لسانك عن تكفيره. وهذا ميزان أهل السنة الأكبر والإنصاف الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا إياه أصحابه وأئمة أهل السنة من بعدهم، أننا نعطي لكل شيء قدرا على وفق ميزان الكتاب والسنة، فمن كفر يكفر، ومن كان له عذر يعذر، ومن ابتدع بدعة مكفرة يكفر، ومن ابتدع بدعة مفسقة يفسق، ويتبرأ من الفعل ويتبرأ من فاعله، وأحيانا إذا كان الفاعل معذورا يتبرأ من الفعل لا من فاعله ويعذر صاحبه. موازين دقيقة وأداب رفيعة علمنا إياها سلفنا الصالح. ولذلك كذب والله ممن تجرأ على أهل السنة بادعاء أنهم أهل تكفير، بل والله هم أكثر الناس إنصافا مع المخالف. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى يكفر ويتهم بالزندقة ويتهم بالإحداث والبدع وهو موافق للكتاب والسنة، ومع ذلك ما كان يطلق على أعدائه ومخالفيه إلا ما يليق لهم من ما يدل عليه الكتاب والسنة، فهم يكفرونه وهو لا يجرؤ على تكفيرهم إذ لا دليل على ذلك. ولذلك اعلم بأن الناس مع أهل القبلة إما غال في التكفير وإما غال في الإرجاء. أما غلو التكفير فهؤلاء الذين يكفرون صاحب الكبيرة مثل الخوارج والمعتزلة، وإن اختلفت أقوالهم فالخوارج يكفرونه والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، لكننا لما استفصلنا من كلامهم وجدنا أنهم يرون أنه في الآخرة خالدا مخلدا في النار، أو هو خالد مخلد في النار عندهم، إذا كان الأمر كذلك فهم يستوون مع الخوارج في النتيجة، والاختلاف في اللفظ ليس مؤثرا، وبالتالي هم يكفرون مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب. أما أهل السنة فوسط بين طرفين، بين هؤلاء الذين يكفرون بالكبيرة وبين آخرين الذين يقولون في قاعدة غريبة وعجيبة، كما أنه لا يضر أو لا ينفع مع الكفر طاع فإنه لا يضر مع الإيمان معصية. أي الكافر لو أطاع الله عز وجل ما نفعته طاعته طالما كفر بالله عز وجل. فبنوا على ذلك قياسا فاسدا ضالا عجيبا، فقالوا: وكذلك لا يضر مع الإيمان معصية. وسر الخلل عند الفريقين أنهم رأوا أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا أتى أتى جميعا وإذا ذهب ذهب جميعا. فالخوارج نظروا في بعض الأدلة التي يتوعد فيها ربنا تبارك وتعالى أو نبينا صلى الله عليه وسلم بعض مرتكب الكبائر بالنار، فظنوا من ذلك أنه كفر بارتكابه الكبيرة، ولم ينظروا إلى الأدلة الأخرى التي فيها أنه يعافى أو قد يعذب لكن مآله أن يخرج فيخلد في الجنة وذلك بصحة إيمانه، لم ينظروا إلى ذلك، وصاروا كالأعور الذي ينظر بعين واحدة. والأعور المقابل وهم المرجئة الذين نظروا إلى أدلة الرحمة والعفو والتوبة وأن مآله إلى الجنة، لكنهم لم ينظروا إلى أدلة الوعيد وأنه معاقب على ذنوبه التي ارتكب لا سيما الكبائر. على سبيل المثال، الخوارج يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فيقولون: إذن هو بالكبيرة ارتفع عنه الإيمان بالكلية، ولا يرون أن الإيمان درجات ولا مراتب، فلا يتكلمون في الإيمان بأن له أصل وأن هناك أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، وهناك الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق، وهناك الإيمان المستحب، فلا يرون ذلك، إنما يرون أنه كتلة واحدة، وأنه متى توعد صاحب الكبيرة بذهاب إيمانه أي فقده للإيمان بالكلية، ثم لا يرون الأحاديث الأخرى مثل حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل من خلف الحرة فقال: يا محمد بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن شرب الخمر. فالمرجئة يرون هذا الحديث الثاني على أنه الأصل وأنه مهما فعل دخل الجنة، ولا يتكلمون عن أحاديث أخرى فيها أنه يشفع في أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا النار بكبائرهم، ثم يشفع فيهم الشفعاء بأن يخرجوا من النار إلى الجنة. فهؤلاء أيضا عور من جهة مخالفة، وأهل السنة وسط، فيجمعون في المسألة الواحدة جميع الأدلة ثم ينظرون إلى ما أراد الله من خلال جميع ما قاله الله ورسوله. فعلى سبيل المثال في هذه المسألة يقولون بأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، اختل إيمانه عن حد الإيمان الواجب الذي ينجو صاحبه، فهو متوعد بالعذاب، لكنه في مشيئة الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فإن عذبه عذبه بقدر على قدر ما يراه ربنا تبارك وتعالى مناسبا لذنبه، ثم مآله أن يخرج فيدخل الجنة. ودليل ذلك الحديث الآخر الذي فيه أنه وإن زنى وإن سرق دخل الجنة، فينظرون إلى الحديثين فيجمعون الأقوال منهما إلى هذا المعنى المستقر عند أهل السنة أن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب في مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه من أول مرة، وإن شاء عذبه بقدر على قدر ذنوبه، ثم يخرج فيخلد في الجنة طالما صح عقد إيمانه. ولذلك يقول الإمام المزني رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا. تكفير أهل القبلة أمر، والبراءة منهم فيما أحدثوا أمر آخر. فنحن وإن أمسكنا عن تكفيرهم لكننا لا نمسك عن البراءة ممن أحدث منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فنحن نتبرأ من الفعل وفاعله إن لم يكن الفاعل معذورا. قال: والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا، أي ما لم يبتدعوا ضلالا أي كفرا، فإن ابتدعوا كفرا وليس لهم عذر كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، أي كان خارجا على أهل الإسلام مارقا من دين الإسلام، ولذلك يتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، أي نتبرأ إلى الله منه عينا ومن فعله جنسا ونوعا. ثم ننظر قبل أن نتبرأ منه إلى المعاذير، فإن لم يكن له عذر تبرأنا منه وكفر، لأن بدعته كفرية، وإن لم يكن كذلك وله عذر لم يكفر لكنه ينصح ويعلم. فبعض الناس لا يعذب على جهله، إنما لا يعذب أو لا يعذب يوم القيامة بسبب أنه جهل أمرا، فهو معذور بجهله لكنه ليس معذورا على جهله، إذ أنه ربما يعذب لأنه لم يبحث عن العلم ليعلم. فلذلك ينبغي على العبد أن يبحث عن العلم وأن يتعلم ما ينفعه يوم القيامة وما ينجيه بين يدي ربه تبارك وتعالى. ولذلك نقول أن مسألة الولاء والبراء تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند أهل السنة والجماعة. نوع من الناس يوالى بالكلية، وهم الأنبياء والمرسلون والصحابة في الجملة، وكل من دل الدليل على نجاته بين يدي ربه يوم القيامة وأعلى الله عز وجل قدره وشأنه، فهذا يوالى بالكلية ويحب من كل وجه. وهناك قسم يتبرأ منه بالكلية ويبغض من كل وجه، وهو ذلك الذي أبى أن ينصاع لأمر الله وأمر رسوله فكفر بدين الله عز وجل وكان محادا لدين الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالله تبارك وتعالى بيّن أنه لا يجتمع في قلب مؤمن أبدا آمن بالله واليوم الآخر أن يحب الله ويحب عدو الله، وكل من لم يؤمن بالله عز وجل وعاند رسله فهو عدو لله تبارك وتعالى حتى ولو كان مؤدبا مهذبا في لفظه مع المسلمين، لأن عداوة الله ليست باللفظ فقط، بل العداوة تكون بالقلب، وهذا بغض الله عز وجل وبغض دينه وبغض نبيه، وتكون باللسان بإطلاق الألفاظ على إنكار هذه الدعوة وهذا الدين وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل بعدم الانصياع. فهذان نوعان متفق عليهما بلا تفاصيل كثيرة. والنوع الثالث وهو الذي يوالى من وجه ويبغض من وجه، وهو المؤمن الفاسق، يوالى على قدر إيمانه ويتبرأ منه على قدر فسقه وعصيانه. فالمؤمن هكذا، فإذا كان الإنسان قد ابتدع في دين الله بدعة فسقية، يعني لم تصل إلى حد الكفر لكنه أحدث في دين الله ما ليس منه، نرد عليه هذا الإحداث ونتبرأ من الإحداث، ثم إذا لم يكن المحدث معذورا تبرأنا منهم. فمن ابتدع منهم ضلالا بعد ذلك، أي ابتدع منهم كفرا، كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، فهذا كفر بالله عز وجل. ولذلك يتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منهم، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، يعني قيل غدته وقيل بدعته، أي هذه البدعة التي ابتدعها تعتبر من شر البدع على ظهر الأرض، إذ أنها نتجت من داخل دين الإسلام من رجل ينتسب إليهم. وفي كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية تجتنب عدته، أي عدة الحرب، أي أداته البدعية وسلاحه المحدث، وكأن بدعته هذه وغدته هذه هي عدته وهي سلاحه الذي يحارب به الإسلام والمسلمين. ولذلك ينبغي أن نضبط مسألة الولاء والبراء في من يوالى بالكلية ومن يعادى بالكلية، ومن يوالى من جنب ويعادى من جنب آخر. فالمؤمن الفاسق يوالى من جهة إيمانه ويتبرأ من فسقه وعصيانه، وأما الذي ابتدع بدعة كفرية ولا عذر له فهذا يدخل في من يتبرأ منه بالكلية، إذ أنه منسوب محسوب على الكافرين. ثم بعد ذلك انتقل الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن العقيدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. أولا، كلامه عن الصحابة ينبغي أن نفهم أولا ما هو تعريف الصحابي. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك وإن تخللت تلك المدة ردته، كل من لقي، فلا يلزم أن يكون رأى، لأن بعض الصحابة كان لا يرى، كان أعمى، فكل من رأى النبي صلى لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، أي حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من ذلك ما إذا كان هناك من ورد عليه فرآه بعد موته صلى الله عليه وسلم، حال حياته ومات على ذلك، أي مات على الإيمان. فخرج من ذلك من كان صحابيا ثم ارتد فمات على الردة، ومثل ذلك ما ورد في الرجل الذي كان نصرانيا فأسلم ثم كتب البقرة وآل عمران، ثم بعد ذلك عاد فتنصر فذهب إلى قومه فقال لهم: ما كان محمد يكتب إلا الذي أمليه عليه، فلم يلبث إلا وقد مات، فدفنوا هذا الرجل في الأرض، فأصبحوا فإذا بالأرض قد لفظته، فقالوا: هذا من فعل محمد وأصحابه، فأعمقوا له في الحفر ثم دفنوه فإذا بالأرض قد لفظته، فقالوا: هذا ليس بفعل أحد. وقد ذكر راوي الحديث أنه رأى جثته متعفنة على جانب من الطريق. إذا علمنا ذلك فهذا الرجل لا يصح أن يطلق عليه لفظ الصحابي، وكذلك لا يصح أن يطلق لفظ الصحابي على من لم يصح إيمانه ممن عرف بالنفاق كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين المشهودين الذين كانوا يعيشون بين الصحابة ويدعون أنهم منهم. إنما يصح لفظ الصحابي على الذي ارتد ثم عاد فأسلم فصح إسلامه ومات مسلما، مثل عبد الله بن أبي السرح الذي ارتد فذهب إلى مكة ثم بعد ذلك بعد قصة عاد فأسلم وصح إسلامه وشهد له بالحسنى في الإسلام، فهذا من الصحابة لا شك. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك وإن تخللت تلك المدة ردتها، أي كعبد الله بن أبي الصرح في خلال حياته تخللت هذه مدة من حياته ردة، لكنه عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام وحسن إسلامه. ثم بعد ذلك نأتي للمسألة التي أشار إليها الإمام المزني رحمه الله عز وجل، وهي مسألة التفاضل، والتفاضل تفاعل، فبعض الخلق يفضل بعض، فالله عز وجل فضل أجناسا على أجناس، وفضل في الجنس الواحد أفرادا على أفراد، بل وفضل في الجنس الواحد أو فضل في النوع الواحد من الخلق جنسا على جنس، فالله عز وجل كرم العرب على سائر الأجناس وفضلهم إجمالا، وسنبين ذلك لاحقا، وفضل من جنس العرب بني هاشم على سائر العرب، ثم فضل أو فضل قريشا على سائر العرب، ثم فضل بني هاشم على سائر قريش، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه أفضل المؤمنين من بعده صلى الله عليه وسلم، وأصحابه متفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم على ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، أفضل أربعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الأشهر وهو أغلب الأقوال وأرجحها والذي عليه ظواهر الأدلة والذي نقل له إجماع وإن كان ينتقد ولا يتحقق، لكنه قول قوي، وهو أن مراتبهم في الفضل كمراتبهم في الخلافة، أولهم أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار، أثنى الله عز وجل عليه وكرمه وواده بالجنة، كان يعلم أنه في الجنة وهو على قيد الحياة، وما ازداد أو ما زاده ذلك إلا يقينا في الله وتعبدا وحبا لله ورسوله. أبو بكر الصديق الذي خرج من ماله كله لله مرتين، أبو بكر الصديق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل لا تركتم لي صاحبي، أبو بكر الصديق الذي لو لم يكفيه إلا أنه كان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات والأخلاق وفي الأقوال والأفعال، وكان يوافقه في الاتباع، وكان من أشد الخلق حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يفديه بنفسه أكثر من مرة، والأدلة على ذلك متكاثرة، هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم نثني بعمر الفاروق الذي كان إسلامه فرقا بين الحق والباطل، وكان قوة للمسلمين وشوكة، وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه له شدة وحدة وظفها في جنب الله عز وجل وفي نصرة دين الله تبارك وتعالى، وإلا قد ظهرت مواطن الرقة وضعف عمر أمام العجائز والمساكين والأيتام والفقراء، وكان يبكي تضرعا ولجوءا إلى الله عز وجل، وسمع إن عذاب ربك لواقع فمرض وعاده الناس شهرا. عمر الفاروق الذي كان عدلا في حكمه، عدلا مع نفسه، عدلا مع أبنائه، عدلا مع رعيته التي أولاه الله عز وجل إياها. ثم بعد ذلك عثمان ابن عفان ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، ثم ماتت فزوجه الثانية، ثم ماتت قال والله لو عندنا ثالثة لزوجناك إياها، من لنا بمثل عثمان رجل تستحي منه الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح. عثمان الذي جهز جيش العسرة، عثمان الذي بشر بالشهادة والجنة وهو على قيد الحياة، عثمان الذي كان من الممكن أن يظل ملكا متوجا ويستنصر بالمسلمين فيموتون من أجله وقد رغبوا في ذلك فأبى ورضي أن يستشهد وكتاب الله بين يديه يختلط فيه حبر كتاب الله أو حبر كتابة كلام الله مع دمه، ثم تفيض روحه إلى باريها رضي الله تبارك وتعالى عن عثمان. ثم يأتي علي بن أبي طالب أفضل الصحابة حسبا ونسبا، أفضل الصحابة أو من أفضل الصحابة علما، علي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي هو في الأخوة بمنزلة هارون من موسى للنبي صلى الله عليه وسلم، علي الذي تزوج درة المصطفى صلى الله عليه وسلم فاطمة، وأنتج سبطاه وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى عن هذه الذرية الطيبة المباركة آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم أصحاب الكساء. هؤلاء الذين نتقرب إلى الله بحبهم مرتين، بحبهم للصحبة وبحبهم لكونهم من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. علي الذي كان بطلا عنيدا ومقاتلا صنديدا، الذي أسقط مرحبا بضربة في رأسه، مرحب بطل الأبطال عند خيبر، دخل عليه فقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أتت تلهب. فخرج إليه علي بعدما مات عامر ابن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه في لقائه بمرحب، فخرج إليه علي وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفهم بالصاع كيل السندرة. فضربه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ضربة في رأسه فشقه فقتله. علي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أخوه وابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر، والذي زوجته ابنته فاطمة، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك أهل بدر، ثم أهل أحد على قول قوي عند أهل العلم، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك عموم المهاجرين، ثم عموم الأنصار، ويتقدم فيهم الرجل على قدر سبقه في الإسلام. ولذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، أي هذا التفضيل ينعكس علينا في حبنا لهم، فلا يستوي حبنا لعمر مع حبنا لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل لا بد أن يكون أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أعلى حبا في قلوبنا من عمر، وعمر أعلى من عثمان، وعثمان أعلى من علي، وعلي أعلى من بقية العشر المبشرين بالجنة. ثم لم يرد تفضيل بين بقية العشر فهكذا أثبتهم. ثم هؤلاء العشرة في قلوبنا أعلى قدرا من أهل بدر، ثم أهل بدر أعلى من أحد، وأهل أحد أعلى من أهل بيعة الرضوان، ثم هؤلاء جميعا أعلى من بقية المهاجرين، ثم من بقية الأنصار. وهذا على الجملة، وإلا فإن هناك من بقية الأنصار أفضل من بعض أفراد في بقية المهاجرين، والكل عند الله مفضل لأن الله رضي عنهم. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله تبارك وتعالى بين هذا التفاضل في موطن آخر فقال: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة ممن أنفق بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فبين أنهم لا يستوون في الفضل ولا في الدرجة، وإن كان الجميع عند الله عز وجل مرضيين ومأجورين وفي أعلى الدرجات. قال: ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. فكيف ينعكس ذلك علينا بأن نعطيهم حقوقهم؟ ومن ذكر حقوقهم ويقال بفضلهم، أي نتكلم بأفضالهم ومآثرهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. عهدنا في ذلك قول عمر بن عبد العزيز لما تكلموا أمامه عن الفتنة بين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن معاوية وبين معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: تلك دماء طهر الله سيوفنا منها، فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم. لا بد أن تعتقد أنه ما من أحد مهما أتى بأعمال متكاثرة وبفضل على الأمة من فتوحات وغزوات أو من فتوحات ومعارك وقتال في سبيل الله وجهاد وحج ونفقة، مهما تكاثرت بينه أو بين يديه الأعمال المتقبلة، لن يأتي بشيء يوازن الصحبة ولا يدانيها ولا يقاربها. كيف وأن الله اختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له يقاتلون على دينه، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم قال: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين. ووقع في الصحابة عدد من الفرق كالخوارج والروافض الشيعة، فهم يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج خرجوا على أصحاب النبي وعلى آل بيته كعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتلوا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. والشيعة الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي، وأكثر من يكفرون ويحتقرون ويسبون هم الشيخين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولا يرون أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجا من الكفر بعد أصحابه من آل بيته إلا 3 في رواية أو 5 في رواية أو 7 على الأكثر. وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة الروافض ارتدوا بعد موته، وهذا ضلال وكفر. والله أثبت لهم الرضا، والله لا يرضى إلا عن رضي، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكلامهم تكذيب لرسول الله وطعن في صدقه وطعن في نبوته. فعال الله عز وجل عن أن يرسل إلينا نبيا كذابا، بل نبينا خير الصادقين، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وطالما ذكر أصحابه بخير، لا سيما الشيخين وعثمان وعلي، فكل من تعرض لهؤلاء فإنه مذموم في نفسه، مقبح بين أهله، مردود عليه قوله. ولذلك هؤلاء من أخص الناس الروافض الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد تعدى فجرهم لما بعد ذلك، فطعنوا في عرض نسائه ومنهم أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان المبرأة من فوق 7 سماوات. والذي يطعن في عرضها كافر باتفاق أئمة المسلمين، لأنه يرد كلام الله عز وجل في كتابه. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نؤدي ما علينا تجاههم من حقوق، بأن نتكلم بأفضالهم ومآثرهم، وأن نذكر محاسن أفعالهم، وأن نمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك انتقل كلام الإمام إلى موضوع آخر، وهو حسن متابعة الأئمة لا سيما في الصلاة والجهاد، وهذا إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا.